على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر نول توصفها نشحن صفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وياسين من أصل ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا وطاب تأولا أليس كذلك؟ طيب وانتهينا من شرح هذا البيت ثم قال رحمة الله عليه أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلا. اغلق اللي معانا لمتبعين الأقواس اغلق قوسين على البيت كاملا بدءا من هذا الموضع الذي هو في أول موضع في القرآن الكريم. أرأيتكم لفظ أرأيت اللي هي بالاستفهام وليست رأيت أرأيت أرأيتكم أرأيتم أرأيت يعني سواء اقترن أم لم يقترن بضمير أرأيت أو أرأيتم أو أرأيتكم. قال رحمة الله عليه لا عين راجع. يعني لا عين راجع؟ خذ لكلمة أرأيت زي ما هي كده اوزنها أفعلت مش كده ولا ايه؟ أفعلت يبقى قال شيل عين الفعل للمشار اليه بالراء اللي هو مين؟ الكساء. يبقى ايه؟ أريت. أدنا معنى الكلام أريت في الاستفهام لا عين راجع أي شيل إلغي عين الإيه؟ عين الفعل. يبقى تقرأ أريتكم أريتم أريت خلاص وانتهت المسألة. يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ أرأيت. طيب قال وعن نافع سهل. أسهل إيه؟ الهمزة اللي فيها الكلام. كيف التسهيل؟ ها؟ أرأيت أرأيت انتبهوا معي يا أحبة. يعني ودي من كثرة لقاءاتنا مع بعض نتنبه إلى كيفية التسهيل حتى لا نقع في محظور وهو النطق بهاء. الكثير من الناس يحول التسهيل الى هاء. خد بالك فاكرين انتوا اللي قدامي على رواية حفص اخواننا الليبيين والجزائريين المسألة عندهم معروفة لانهم بيقرأوا برواية ورش او برواية قالون. اما من يقرأ برواية حفص فعندنا كلمة هي الكلمة الوحيدة في القرآن اللي هي ايه؟ أأعجمي. كلمة ايه؟ أأعجمي. نسمع نعم لا ماشي بس هو دي الغالب بياخدها على الإبدال. قال أنا وقال الله الغالب يأخذها على الايه؟ على الإبدال. يستسهل الايه؟ يستسهل الإبدال ومنصوص على الايه؟ على تقديم الايه؟ الإبدال اللي هو هناك قال لك ايه؟ وإن همز وصل لا وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلة فللكل ذا أولى، فللكل ذا أولى. ولكن أنا بتكلم على هذه الكلمة التي لا قراءة أخرى فيها غير التسهيل لحفص، غير الايه التسهيل اللي هي ايه أأعجمي. أأعجمي كلمة أأعجمي فيها كم قراءة؟ فيها أربع قراءات. الله يفتح عليك، أربع قراءات. حفص له من ضمن في يوافق قراءة من الأربع قراءات. الأربع قراءات دول إيه؟ أأعجمي تحقيق الإيه؟ الهمزة. أعجمي بهمزة اللي هو الإيه؟ هشام بالاستفهاء بالإخبار على الإخبار. طيب الثاني إيه؟ الثالث الإيه؟ التسهيل. لا ما فيش إدخال في دي، لا لا إدخال، لا لا. يبقى عندنا كم قراءة؟ نعم. والإبدال لا لا لا لا، يصبر علي يا شيخ سمير، احنا عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ وحققها في فصلة صحبة أأعجمي ولولا أسقطن لتسهولة، حققها صحبة ومعانا يبقى هي ثلاث قراءات، ثلاث ايه؟ ثلاث قراءات. أأعجمي أعجمي أأعجمي. لما نيجي نقول أأعجمي، اللي مش عارف يقرأ التسهيل ولم يتمكن من النطق بالتسهيل الحقيقي، نقول له اقرأها همزتين أفضل، لأن هو برضو لو قرأها بهمزتين ده هي قراءة عاصم من رواية مين؟ من رواية شعبة. يعني لما يجي واحد يقول ايه أهاعجمي، أقول له لا الله يبارك فيك، لا أنت أتيت في كلام الله بغير مراد الله، جاء بحرف غير موجود. طب انا مش لا احسن التسهيل، يبقى ادخل لي على ايه؟ حتى لو قرأ اعجمي، ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي. لو قال اعجمي وعربي يبقى وافق قراءة ايه؟ يبقى ما نقولش لحن، ده هنقول ايه؟ خالف الايه؟ الرواية التي يقرأ بها ووافق قراءة متواترة صحيحة. هب انه قرأ ايه؟ اعجمي، هنقول برضو ايه؟ لا نقول لحن في الرواية، ولكن نقول ايه؟ خالف الرواية وقرأ بقراءة صحيحة. ايه التسهيل؟ هو اللي احنا بنقوله هنا، اريت ارأيت، خد بالك ارأيت، هتلاقي ضربة الايه؟ الهمزة اللي عند الوترين، واخد بالك؟ سهل بقى اراها، ما اقولش اراها، انت بيه معي يا احبة؟ ارأيت اهي، ارأيت. حتى بعض اخواننا عندكم في الجزائر او في ليبيا او في بعض البلدان لا يحسنوا نطق الايه؟ نطق التسهيل. التسهيل خد بالك حبيبي، ارأيت ارأيت، خد سهل ارا. انا بجيبها لك بالتصوير البطيء اهو، اصل اعملها لك ازاي؟ اصل ده لا تتكتب ولا تتوصف، هي اخر. انا قلت لكم خدنا الهمزة وخدنا الالف وضربناهم في خلاط، طلعت حاجة لا هي همزة ولا هي الف، زي الايه؟ الاشمام في الصاد. خلاص خدنا الصاد والزاي وضربناهم في الخلاط، طلع لنا حرف. ومن اصدق، هو اص، هي دي ايه دي؟ لا هي صاد لا أص، ولا هي زاي أز. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق، أنت منتبه معي؟ طيب يبقى في أشياء ما ينفعش إن الواحد يقرأها من الوصف أو حتى هو يسمعها، ده أنت لازم تسمعها لشيخك، منتبه معي؟ ولذلك أعلى درجات التحمل اللي هو إيه؟ السماع ولا العرض؟ في القرآن في الحديث أعلى درجات التحمل السماع من الشيخ، في القرآن أعلى درجات التحمل العرض على الشيخ، إن أنت تعرض الشيخ يسمع منك ويقرأ. أنت بتسمع حلو ودانك سالكة وجميلة جدا وتسمع كل الشيوخ، سمعت ماشي وكل اللي بيقرأه، بس مين سمع منك انت؟ ولذلك قال العلماء ليس كل من سمع من لفظ الشيخ يؤدي كما يؤدي الشيخ، أليس كذلك؟ ليس كل من سمع من لفظ الشيخ يؤدي كما يؤدي الشيخ. فأنا بقول أدي كلمة معانا اهي، احنا عرفنا الإمام الكسائي ريحنا، شال عين الفعل. أريتكم، أريت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي، أريت الذي. طب الإمام نافع بيسهل، وهنا الإمام نافع كله، يعني ايه كله؟ ورش قالون أو قالون ورش، كله يقرأ بالتسهيل. أرأيت بالراحة كده بدون تكلف، وما طلعش هاء، ما قولش أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت، لا هي همزة قطع واضحة الدلالة ولا هي ايه ألف، خلاص. أما والحرف الذي منه ايه، الحرف الذي منه مشكلة. طيب يبقى عندنا كده ايه، ادي قراءة، قراءة ايه؟ أريت. القراءة الثانية التسهيل، يزيد وجه الورش اللي هو الايه، الابدال. ابدال ايه؟ هذا سهل الابدال. الابدال زي الان هناك سهلة، لما اجي اقول لك سهل لي في الان اقصر لازم تقرأ لي كده الان الذكريني، خلاص. خد بالك، شوف شوف شكلي وانا بنطق الهمزة وشكلي وانا بنطق التسهيل. الذكريني الله حرم، خلاص. طب لما نيجي هنا يبقى عندي الابدال، الابدال اخرها بتحط الف، بتحط الف مطرح الايه، مكان الايه، مكان الهمزة الايه الثانية. هيقرأ ايه؟ ارايت، ارايت، مش كده ولا ايه؟ بس هيبقى عندنا ايه، في ساكن، مش كده ولا ايه؟ هيبقى ساكن. ما هو لما اقول ايه، ارايت، حطيت الف، توقع بعدها حرف ساكن، يبقى على طول اوتوماتيك من قبيل المد الايه، من قبيل المد اللازم. يبقى يقرأ ايه، ورش. يبقى ورش له كام؟ له وجهين، اللي هو ايه، التسهيل والايه، والابدال. بس هيبقى الابدال هيبقى مع الايه، مع المد الطويل. كيف يقرأ؟ أرايت، أرايت الذي، أرأيتكم، أرأيتكم، أرأيتكم. خدنا كم قراءة كده؟ ثلاثة، ثلاثة، الحذف، حذف الهمزة والتسهيل والإبدال. الثلاث حاجات دول ده على إمامين، نعم، اللي هو إيه، ما ماشي وجه، بس بنقول إحنا إيه، اختلاف، اختلاف أداء. طيب الإمام الكسائي أريت، الإمام نافع بتمامه أرأيت، أرأيت، ورش يزيد أرأيت، الباقون أرأيت. التوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه أرأيتكم، طبعا أول كلمة وردت في القرآن اللي هي إيه، أرأيتكم، اللي هي في الأنعام، أرأيتكم وما كان مثله من الاستفهام في القرآن يقرأ بإثبات الهمزة وطرحها وتليينها. هو عنده كده بيقول يقرأ إيه، بإثبات الهمزة أرأيت وطرحها، حلفاء يعني أريت، وتليينها اللي هو الإيه، التسهيل، أرأيت. فالحجة لمن أثبتها أنها عين الفعل وهي ثابتة في رأيت. فبيقول لك حجة من أثبتها، حجته إيه؟ قال لك ده هي عين الإيه، عين الفعل، عين الفعل، وثابتة في إيه، رأيت. أصل رأيت، رأيت الذين يصدوا إيه، رأيت إيه الآية معنا في رأيت، ها، رأيت الذين ينظرون، رأيت دي ما فيهاش، انما اللي معانا، اللي معانا اللي هي ايه، فيها همزه ايه، همزه استفهام، اللي ارا اما را لا ما فيهاش كلام، ما فيهاش ايه، ما فيهاش كلام. يقول فالحجه لمن اثبتها أنها عين الفعل وهي ثابتة في رأيت. والحجة لمن طرحها اللي هو مين؟ الكسائي، أن هذه الهمزة لما كانت تسقط من الفعل المضارع من كلام، تسقط من الفعل المضارع من كلام فصحاء العرب ولا تستعمل إلا في ضرورة شاعر كقوله، يعني هو بيقول إن هي في المضارع بتسقط بس ما بتبقاش موجودة إلا في ضرورة شعر، وجاب إيه؟ بيت اللي هو إيه؟ أري عيني ما لم ترأياه، هو جاب بيت استشهد إيه؟ أري عيني ما لم ترأياه كلانا عالم بالترهات كلانا عالم بالترهات. يبقى الشاهد هنا ايه؟ ترأياه، يبقى جاءت لإيه؟ لضرورة ايه؟ لضرورة شعرية. أري عيني ما لم ترأياه، الكلام أصل ايه؟ ما لم ايه؟ ترأياه، يبقى جاءت لضرورة ايه؟ شعرية. قال رحمة الله عليه، مين اللي معانا؟ ابن خلوي. كان الماضي في القياس كالمضارع إذا قاربه همزة الاستفهام، ده حجة إيه اللي هو حذفها. نعم. طيب، وقال أبو زرعة برضو في حجته في هذا في الكلام في نفس الموضوع ده، وحجته إجماع العرب على ترك الهمزة في المستقبل في قولهم ترى ونرى، أصل الكلام ترأى نرأى، يقول لك إيه؟ وحجته، حجة اللي عمل الشغلانة دي، إجماع العرب على ترك الهمزة في المستقبل في قولهم ترى ونرى، أصل الكلام إيه؟ ترأى ونرأى، خلاص. فبنى الماضي على المستقبل مع زيادة في أولها. ثم قال ابن خلويه، هنرجع لابن خلويه تاني، والحجة لمن لينها، كلها كلام واضح، يعني لينها يعني ايه؟ سهلها. والحجة لمن لينها أنه كره اجتماع همزتين في كلمة واحدة فخفف الثانية بالتليين وحقق الأولى لأنها حرف جاء لمعنى، اللي هو ايه؟ حرف ايه؟ استفهام، اللي هو يبقى ايه؟ عشان بس همزتين في كلمة واحدة والهمزتين دول بعيدة المخرج طب خفف واحدة بس تبقى سهلة. وكل الكلام ده قلنا مرارا وتكرارا لتعليم الطالب، انما الاصل التلقي والسماع، محدش لو تركت القراءات كل واحد يقرأ على عربيته او على لهجته لكانت الايه؟ بقت القراءات الاف وملايين الايه؟ وملايين القراءات. وقال الامام السخوي رحمة الله عليه، اصل هذه الكلمة رأى، اتصل بها الضمير المرفوع، هتلاقي برضو زي الكلام السابق، ودخلت عليها همزة الاستفهام فالراء فاء الفعل، والهمزة عين الايه؟ عين الفعل. ثم قال الناظم رحمة الله عليه، اذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا وفي الاعراف واقتربت كلا. فتحت فين؟ فتحت هنا حتى اذا ايه الاول ايه؟ خد بالك بيقول اذا فتحت، لا اذا فتحت دي مقيدة اللي هي بتاعت الانبياء، لا لسه ما جيناش للذية، بس هو بيقول ايه؟ اذا فتحت قيدها ايه؟ باذا، حتى اذا ايه؟ حتى اذا فتحت يأجوج وماجوج، اذا فتحت نعم، اذا فتحت طيب ادي واحدة قال شدد لشام، ازاي اقرأها؟ حتى اذا فتحت شدد لشام. وها هنا، ها هنا احنا فين هنا؟ احنا في الانعام. طب اللي في الانعام ايه؟ اللي هي ايه؟ نعم اللي هي ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، فتحنا عليهم ابواب ايه؟ كل شيء. طيب قال وها هنا فتحنا. وفي الاعراف فين؟ في الاعراف ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم. طيب واقتربت فين؟ اقتربت دية ايوه فتحنا ابواب السماء بماء منهمر. كم موضع؟ كم موضع هنا؟ يبقى الانبياء والانعام والاعراف والقمر، خلاص اهو جمعهم كلهما. قال اذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا وفي الاعراف واقتربت كلا. خلاص انت عايز تعتبر الكاف الاخير ده رمز، اعتبره رمز ماشي مش اشكال. عايز خلاص الكلام هو سبق للايه؟ للشامي، لان هي كلمة كلا دي اصلها ايه؟ كلا اللي هو حافظ الكلام الشيخ، لان المفروض فيها همزة بس حذفت الايه اللي يعني ايه اللي هو حافظا. نعم يكلأكم يحفظكم، خلاص. طيب التوجيه، التوجيه سهل وحلو اكيد، لما اقول سهل وحلو تقولوا ايه؟ لغة. ايوة قال الامام السخوي رحمة الله عليه التخفيف والتشديد لغتان، لغتان، وعلى التشديد او معنى التشديد الايه؟ التكرير، التكرير. واتفقوا على موضع الايه؟ سورة المؤمنون حتى ايه؟ ايوه يبقى خلي بالكم، كان ودي ان حد يسألني يقول لي احنا خدنا اربع مواضع اهو، خدنا ايه؟ خدنا الاعراف ولما هذا هنخلي باللملم فتحنا بقى. طب في سورة المؤمنون ايه؟ حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب. لا خلاص خرج، خرج. طب خرج ليه؟ لماذا لا يقاس؟ ما هو فتحنا، ما عندنا فتحنا اهو، ايه الفرق بين فتحنا هناك وفتحنا هنا؟ ايه الفرق؟ الفرق ايه؟ لا الفرق، الفرق انه لم يقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحنا، لم يقرأ ايه؟ فتحنا. والقراءة سنة يأخذها الايه؟ يأخذها الاخر عن الاول، لا دخل للرأي والاجتهاد فيها. وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا، فدونك خذ يعني، فدونك ما فيه الرضا متكفلة. ثم قال رحمة الله عليه وبالغدوة الشامي بالضم ها هنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلاة. ايه اللي هنا الغدوة دي؟ الله يفتح عليك. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة. انتبهوا معي، يبقى القراءة ايه؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة. هو لفظ بالقراءة ووصفها، قال وبالغدوة، خلاص جات القراءة الشامي بالضم، هضم ايه؟ الغين، لان احنا هناك بنقرأ ايه؟ ضد الضم، ضد الضم الفتح، يبقى ايه؟ الغاء، يبقى الغو. وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. طيب وعن الف واو، هناك ايه الغداء ابدل الالف واو يبقى ايه ضمينا الغين وايه وبقى ابدلنا الايه الالف ايه. خلي بالك احنا الان بنوصف في اللي هو اللي احنا لفظنا بها واو خلاص. وفي الكهف والصلاة الكهف فين؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي. يبقى كلمة الغداء فيها كم قراءة؟ يعني اقل شيء احبة الفضلاء من هذه الجلسة تتعرف على القراءات اللي في الكلمة القرآنية. يعني مش عايز اعرف مين اللي قرأ ولا ده ولا ده، اتعرف على كلام الله تبارك وتعالى ان اللفظة دي فيها قراءة فيها قراءتين فيها ثلاثة بس خلاص. انت بين معي؟ يبقى هذه الكلمة وردت في كام موضع؟ في موضعين. وردت فيها كم قراءة؟ قراءتين. ايه هما القراءتين؟ الغداء للايه؟ لكل القراء عاد الامام الشامي، والغدوة للامام الشامي. ايه التوجيه في الغدوة والغداء؟ قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: اكثر ما تستعمل العرب غدوة معرفة، تقول رأيته غدوة بغير ايه؟ بغير تنوين، لانه معرفة مؤنث فلم تصرفه لاجتماعي. قالوا لاجتماعي العلتين. ايه العلتين؟ العالمية والتأنيث، لاجتماع العلتين. قال: وقد حكى سيبويه والخليل رحمة الله على الجميع. وكل ما يجي اسم سيبويه قدام مني اتأمل في عمر هذا الانسان اللي عاش 32 سنة على ارجح الاقوال، عاش 32 سنة ويسمى امام النحو، امام النحو والنحاة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مات عنده 32 سنة من سنة 100 وكام ها؟ هتلاقي عند لما نيجي نتكلم في البتاع دي موجود في الايه في وانا بتكلم في الجزرية عند تقريبا هو في الدار. المهم يعني ما وصل في القرن الثاني الهجري، فإلى القرن الخامس عشر، احنا في القرن الخامس عشر، حدش يقول لي ان احنا في الـ14، ده احنا عدينا التلت. عدينا التلت ولا لا؟ 33 اهو، 33 1433، يبقى احنا في القرن الايه؟ الخامس عشر وليس في القرن الايه؟ الرابع عشر. والى الان هو امام النحو، هو امام النحو. وقد حكى سيبويه والخليل ان بعضهم يعني بعض العرب ينكره فيقول رأيته غدوة بالتنوين. وعلى ذلك يقول بقى الامام المهدوي يقول: وعلى ذلك قراءة ابن عامر كأنه جعلها نكرة وادخل عليها الالف واللام. وقراءة الجماعة بالغداة هو الوجه المشهور، لان غداة نكرة ادخلت عليها الالف والايه الالف واللام. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: طبعا بالغدوة بنعمل عليها قوسين، خلينا ماشيين بنفس الطريقة اللي عشان تيه اذا فتحت شدد لسام وها هنا فتحنا، وفي الاعراف واقتربت كلا قوسين، وبالغدوة الشامي بالضمها هنا وعن ألف واو، وفي الكهف والصلاة قوسين. ثم قال رحمة الله عليه: وإن بفتح عم نصرا وبعد كم نما قوسين، عند نما يستبين صحبة ذكروا ولا. وإن بفتح، انتبهوا يا أحبة، وإن بفتح عم نصرا وبعد كم نما، وبعد كم نبا نما. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، خذوا بالكم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل إيه؟ سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إنه من عمل منكم سوءا بجهالة فإنه غفور رحيم، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فأنه غفور رحيم، وحيجي ثم تاب من بعده وصح فأنه غفور رحيم. هيجي لنا الخلاف، الكلام فين؟ في إنه وأنه، خلاص. قال وإن بفتح الأولانية اللي هي إيه؟ أنه أو إنه. قال وإن بفتح عم نصرا، عم دمين نافع وابن عامر، والنون بتاع نصر دي لمن؟ كام إمام دولة؟ ثلاث أئمة يقرؤون بفتح إيه؟ إن الأولانية اللي هو إيه؟ يبقى يقولوا إيه؟ أنه من عمل، بس نقف لغاية هنا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، استنى، قال وبعد كم نما، وبعد أي الكلمة الثانية، وبعد اللي هي إن الثانية، وبعد إن الثانية، كم نما، الكاف لمن؟ والنون لمن؟ يبقى ناقص واحد من الثلاثة، كان هناك ثلاثة بس، يبقى نمسك الثلاثة دول كده، خد بالك، أمامنا من الرموز كم رمز؟ كم إمام؟ ثلاث أئمة فقط، ثلاث أئمة، مش كده ولا إيه؟ نافع وابن عامر وعاصم. يبقى باقي من لم يذكر من الأئمة؟ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي، أربعة مش كده؟ ثلاثة من سبعة يتبقى كام؟ خمسة؟ ثلاثة من سبعة يتبقى أربعة، مين الأربعة؟ ابن كثير وأبو عمرو، حق والشين، حق والشين، خلاص. طب سيب دول دلوقتي، خلينا في اللي معانا هنا، اللي معانا هنا يبقى معنى هذا أن الشامي وعاصم يقرآن أنه من عمل، خدوا بالكم أنا عايز أقرأها كاملة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه، هذه قراءة. تعال لي للإمام نافع قرأ في الأولانية بالفتح وفي الثانية مسكوت، يبقى مسكوت يبقى بالكسر، يبقى الإمام نافع يقرأ إيه؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه، خلاص. الباقون يقرأوا إيه؟ إن وإن بالكسر، اللي هم الأربعة، إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. كل كلمة من الكلمات دول فيها كم قراءة؟ فيها قراءتين، ما تفهموا بقى، ما بدل ما نعمل فلكة، كل كلمة فيها قراءتين، إنه وأنه. طيب لما نركب بقى مع بعض هيطلع لنا كم قراءة؟ ثلاث قراءات، أنه وأنه، وإنه وإنه، وأنه وإنه، خلاص. لما نعمل كده وليه، خدوا بسرعة بقى، أنه إنه على طول كده، انت تقوله نافع، أنه إنه، أنه إنه نافع، أنه إنه نافع. طيب أنه أنه، خلاص، الشامي وعاصم، ماشي، إنه إنه، بس الباقون، خلاص. لما نركب هم كل كلمة فيها قراءتين، بس هو لو كان الإمام نافع كمل جميل وكده ومشي مع، لا هو لو خد الأولانية فتح خد الاولانيه فتح، لو خد الثانيه فتح يبقى مشي مع عاصم والايه والشامي. طب لو خد الايه الاولانيه كسر كان بيمشي مع ايه؟ حق وايه؟ حق وشفا. التوجيه. قال الامام مكي رحمه الله عليه: وحجة من كسر انه وحجة من كسر انه من عمل حجة من كسر انه من عمل انه جعله تفسيرا للرحمة. خدوا بالكم الكلام، الشيخ يقول حجة من كسر انه من عمل، يبقى الاولانية ولا التانية؟ الاولانية، احنا بنتكلم في الاولى. حجة من كسر انه من عمل هيبقى حجته ايه؟ انه، اي صاحب الحجة، انه جعله تفسيرا للرحمة فسرها بالجملة التي بعدها، وان اللي هي ان دي هتبقى ايه؟ تكون مكسورة اذا دخلت على الايه؟ على الجمل. ان دي تكون ايه؟ مكسورة اذا دخلت على الجمل. وحجة من كسر فانه، هتبقى التانية ولا الاولانية؟ التانية. ان ما بعده، ان ما بعده الفاء فانه، ان ما بعده الفاء حكمه الابتداء والاستئناف، حكمه اللي يقع بعد الفاء يبقى حكمه الايه؟ الابتداء والاستئناف. فكسر لذلك، لان حكم ان في الابتداء والاستئناف الكسر. طيب وحجة من فتح انه من عمل، يبقى كده رجعنا تاني، هيبقوا مين دولة؟ عم نصرا. انه جعل ان بدلا من الرحمة، جعل ان بدلا من الرحمة على بدل الشيء من الايه؟ الشيء من الشيء، وهو هو، فاعمل فيها كتبا، يبقى اعمل فيها ايه؟ كتبا. نعم، كأنه قال، ادي خد ادي الايه؟ التقدير. كأنه قال: كتب ربكم على نفسه انه من عمل، كتب ربكم على نفسه انه ايه؟ من عمل. وحجة من فتح فانه غفور، غفور اللي هي التانية يعني، انه اضمر خبرا مقدما ورفع ان بالابتداء، لان ما بعد الفاء مبتدأ، اللي يقع بعد الفاء مبتدأ. كأنه قال، كأنه قال، خد بالك للتقدير ده، فله انه غفور له، فله، فله انه غفور له، اي فله غفران ايه؟ فله غفران الله. ويجوز رفع ان، ده الكلام في الثانية، ويجوز رفع ان بالظرف المضمر، ويجوز ان يضمر مبتدأ تكون ان خبره، تقديره، فامره، فامره غفران ربه له، فامره غفران ربه له. وقد قيل ان ان الثانية تأكيد وتكرير للاولى، قيل تأكيد وتكرير للايه؟ للأولى. كل ده في ايه؟ وإن بفتح عم نصرا وبعد كم نما، قوسين، يستبين صحبة ذكروا ولا، يستبين صحبة ذكروا ولا، هو تستبين صحبة ذكروا، اللي هي فين؟ سبيلا، ولتستبين، ولتستبين سبيل وليستبين سبيل، هذه معنى التذكير، اللي ذكر عملها ايه؟ وليستبين. معي يا احبه؟ اللي ذكر قرأها هكذا وليا وليستبين سبيل. طب اللي أنث قرأ ايه؟ ولتستبين. من الذي ذكر؟ صحبة. خلاص، يستبين صحبة ذكروا ولا، نغلق عليها قوسين ونستنى في التوجيه هيجي مع بعضه، لان الكلمة اللي جاية ايه معاها. اللي هي بعد منها يبقى خدوا بالكم، يبقى صحبة يقرؤون ايه يستبين، والباقون يقرؤون ايه تستبين. اغلق عليها قوسين. ثم قال رحمة الله عليه: سبيل برفع خذ. بس اغلق القوس هنا، سبيل برفع خذ. يبقى الآية كلها كده على بعضها: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين وليستبين سبيل سبيل. يبقى عندنا يستبين فيها قراءتين، وسبيل فيها ايه قراءتين. قال: سبيل برفع خذ. الخالما لجميع القراء عدا الايه، يبقى هو قال برفع خذ اي برفع للمشار اليهم بالخاء، يبقى يقرأوا ايه ولتستبين سبيل. يبقى الامام نافع يقرأ ايه على سن، ناخد من الضد. وحيث اقول الضم والكاء ايه والراء، وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. يبقى الامام نافع يقرأ ايه سبيلا سبيلا. طيب تعالوا معايا بقى، يبقى عندنا كده هنحرر بقى ونقرأ. وكذلك نفصل انا هقول وانتوا تقولوا لي قراءة مين، انا هقول وانتوا تقولوا لي ايه قراءة مين. وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين صحبة. خلاص ادام انت سمعت مني كلمة يستبين يبقى معناها صحبة. يبقى انت اي قارئ تسمعه كده يقول يستبين، يبقى يا اما انا لسه معرفوش بيقرأ لمين، انا دخلت كده مناسبة من المناسبات وسمع المقرئ بيقرأ وقعدت بصيت لقيته بيقول ايه وكذلك نفصل الآيات وليستبين. ده بيقرأ بقى ايه، يا اما الشعبة يا اما لحمزة يا اما للكسائي، مش هتبان قراءته الا لما يمشي قدام شوية ونقدر نحدد ايه نحدد قراءته. ما هو برضو في بعض المقرئين، ربنا يصلح حالنا وحالهم وربنا يهدينا واياهم، هو حفظ له كلمتين سمعهم من حد ويجي جاي قاعد على الدكة ويجي قريهم كده، وتيجي بعد كده تسمع منه خلط وربما يصل الى تركيب في قراءات القرآن الكريم. طيب انا هقرأ وانتوا تقولوا لي مين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نافع. خلاص ولتستبين ده كل القراء عاد ايه صحبة، بس مش هيبان انا بقرأ لمين دلوقتي. انا قلت ايه ولتستبين، ما تعرفتش انا قرأت لمين الا لما قلت ايه سبيلة. طب لو قلت سبيله مش عارفينك بقى بتقرأ لمين، ده احنا عندنا هيبقى باقي مين ثلاثة ونص، ثلاثة ونص مش كده ولا ايه، هناك اتنين ونص اللي هم صحبة حمزة والكسائي وشعبة، ونافع بقوا ثلاثة ونص. طب الثلاثة ونص التانين مين؟ الثلاثة ونص التانين ابن كثير الله يفتح عليك، نفر وايه وحفص، نفر وحفص ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص. ايوه ما تبصليش كده، بصيت لي خوفتني. الثلاثة اللي ورا بعض والنص التاني، الثلاثة اللي ورا بعض والنص العاشر، النص الكام؟ لا نص لا نص لا التاسع مين؟ تاسع الانصاص مين؟ هعد وعد ورا. قالون ورش البزي قنبل ها الدوري السوسي ها هشام ابن ذكوان شعبة شيخك هو الشيخ العاشر النص العاشر النص الايه النص العاشر. طيب التوجيه يبقى عرفنا كل كلمة يستبين فيها كم قراءة. طيب سبيل فيها كم قراءة؟ لما ندخل الاثنين مع بعض هتطلع كم قراءة؟ ثلاث قراءات. وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نافع وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. خلصت كل القراءات الايه بس ما خلصتش لما فيها من الأصول. لأن لما تسمع لواحد يقرأ كده يقول ايه وكذلك نفصل الآيات وليستبين، يبقى محال ان يكون بيقرأ لمن حمزة، هيبقى لان ايه حمزة بيقرأ ايه وكذلك ماشي بس حيبان وكذلك نفصل الآيات وليستبين خلاص، مع حتى وليكن وجه مش لازم هياخد السكت معاه، انت واخد بالك. طيب التوجيه سبيل قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالياء في ايه يستبين. انا قلت كل افتكروا من شويه قلت لكم هنخلي التوجيه كله ايه شيله واحده كده، ومش انا اللي عملت ده، هم العلماء، ما انا تلاقيته عمل كده فانا خليتها دي معاه. من قرأ الكلام للامام المهدوي من قرأ بالياء ورفع سبيل دول مين؟ ايوه. فعلى ان قوله سبيل فاعل لإيه؟ ليستبين. وذكره على أي وجه ذكره؟ خلي بالكوا دي والله فاكرها دية العبارة دية الحتتين دول بالذات، لأني فاكر تقريبا كانت جاتني في اختبارات وأنا في عالية القراءات. التذكير فاكرها كده، التذكير على إيه؟ وإن يروا سبيل الرشد. والتأنيث على ايه؟ قل هذه سبيلي. خدوا بالكم يا احبة، اللي ذكرها على ايه؟ وان يروا سبيل الرشد. انت خد بالك، وان يروا سبيل ادي بقت ايه؟ يروا سبيل الرشد دي ما قالوش انت خد بالك؟ جات بعد منها ايه؟ بقى تذكير. طب ايه؟ قل هذه سبيلي، ما قالش قل هذا سبيلي، انت واخد بالك؟ يبقى التذكير على ايه؟ ردوا الايه؟ يتخذوه، وان يروا سبيل الايه؟ وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه، واخد بالك؟ طب التأنيث الى ولتا يبقى ايه؟ قل هذه ايه؟ بس عشان فاكرهم انا لازقين في دماغي كده من زمان من زمان. طيب قال وذكره كما قال في موضع آخر وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. ومن قرأ بالتاء ورفع سبيل هيبقوا مين؟ نفر والإيه وحفص، نفر والعين، نفر والعين. ومن قرأ بالتاء ورفع سبيل أيضا فسبيل ايضا فاعل. وانثه كما قال قل هذه ايه؟ هذه سبيلي ادعو الى الله. ومن قرأ بالتاء ونصب سبيل، اهدي اللي بتحتاج ايه كلام، ومن قرأ بالتاء ده اللي هو مين؟ ومن قرأ بالتاء ونصب سبيل فالفاعل مضمر، الفاعل مضمر، وسبيل منصوب بأنه مفعول. طب التقدير ايه؟ ولتستبين انت سبيل المجرمين ولتستبين أنت سبيل المجرمين رحمة الله عليهم. هنكمل البيت. سبيل برفع خذ أحبتي انتبهوا وأفلوا الحاجات دي. سبيل برفع خذ ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهمل نعم دون إلباس. دخلنا في البيت الثاني هنفتح قوس من أول ويقضي ويغلق عند إيه؟ الباس. ويغلق عند الباس. الآية دي يا أحبة اسمعوا، قل إني على بينة على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقضي الحق يقضي الحق وهو خير الايه الفاصلين يقص الحق وهو خير الفاصلين. ادي القراءتين اللي في الايه الكلام اللي قدام مننا. يبقى ايه؟ يقضي ويقص. يقضي ويقص. يقضي الحق ويقص الايه الحق. مين اللي ظهر معنا في الرموز؟ النون لمن؟ الاول قلت افتح لي القوس منين؟ من اول ويقضي ويغلق عند الباس. الرموز اللي ظهر معانا النون والدال والالف. الامام الاول لو هناخدهم على ترتيبهم هنا عاصم وابن كثير ونافع. لو هناخدهم على ترتيب الائمة نافع وابن كثير وايه وعاصم. بيقول ايه؟ احنا عرفنا القراءتين اهو. ايه القراءتين؟ يقضي ويقص. يقضي ويقص. نطلعها ازاي من الابيات؟ قال ويقضي بضم ساكن. فين الساكن؟ القاف. ضم الساكن هو دلوقتي لفظ بقراءة. ضم القاف خلاص. يبقى ايه؟ يا يقو. طيب مع ضم الكسر. فين ضم الكسر؟ الضاد اللي معانا. مع ضم الكسر شدد واهمل. اهمل دي اللي مهمة، يعني شيل النقطة. اهمل يعني شيل النقطة. مش بيقولك بالمهملة والمعجمة؟ بالمهملة والمعجمة. الاهمال لما اقولك اهمل لي القاف يبقى خليها ايه؟ صاد. اهمل لي لا معذرة اهمل لي الضاد يبقى خليها ايه؟ طيب لما اقول لك اهمل لي الغين يبقى خليها ايه؟ لما اقول لك اهمل لي الخاء بقت ايه؟ بس خلاص هو ده الاهمال. هو ده كلمة ايه؟ اهمال، يعني انزع النقط الذي عليه. قال شدد مع ضم الكسر شدد، يبقى ضم الايه؟ ضم القاف وضم واهمل الضاد يعني خليه صاد، وشدد الصاد وضمها يبقى ايه؟ يقص. ادي الكلام الوصف كله اللي قرأ يقص اللي هو ايه؟ نعم دون الباس. واللي قرأ يقضي مين؟ الباقون. من الباقون؟ حنقول ايه؟ ابو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. اربعة، ما احنا معنا ثلاثة، اربعة. طيب لا هو فيها ياء، هي فيها في المصحف ياء. طيب خلاص نعم. طيب التوجيه قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالصاد فهو مثل قوله عز وجل: إن هذا لهو الإيه؟ القصص. إن هذا لهو القصص الحق. خلاص يبقى خدها ايه؟ يقص متخذة من الايه؟ من القصص. ومن قرأ بالإيه بالضاد فيقويه يقوي قراءة الضاد قوله وهو خير الفاصلين. أصل كلمة فاصل دي في قضاء، فصل في القضاء، هيقوي يقوي قراءة الضاد وهو ما احنا معانا الآية كده يقص الحق وهو خير الايه الفاصلين. طب ويقضي الحق وهو خير الايه الفاصلين، لان الكلام موصول للامام، لان الفصل انما يكون في الايه في القضاء في القضاء في القضاء، والحق في القراءتين، والحق في القراءتين جميعا منصوب على انه واحد يقول نعت لمصدر محذوف التقدير يقص القصص الحق ويقضي القضاء الحق، يقص القصص الحق ويقضي القضاء الحق، ويجوز انتوا قلتوا ايه مفعولا، ويجوز ان يكون مفعولا. ده كلام ايه الامام المهدوي رحمه الله عليه. طيب احنا خدنا الشطر من الـ من الايه من البيت ده، نعم دون الباس واغلقنا، وذكر مضجعا توفته واستهوته حمزه منسلة. هتلاقوا في بعض النسخ عندكم ايه توفاه واستهواه. طب هو انا لما اقرا توفاه واستهواه، طب ما انا جبت القراءه. وذكر مضجعا، كلمة توفته من المفترض أقرأ البيت توفته، عشان أقول كلمة توفته الأول فين توفته دي اللي هي إيه الآية توفته رسلنا. طيب والتاني واستهوته اللي هي إيه استهوته الشياطين. نعم يبقى عندي إيه الكلام مستقيم لما أقول لك ذكر استهوته وايه وتوفته. هتقول لي ايه توفاه واستهواه. اقول لك بقى ايه اضجعها، اصل الاضجاع مرادفات للايه للاماله، تقوم تقول لي ايه توفيه واستهواه. ادي الكلام هو بيقول ايه وذكر مضجعا، ذكر وأضجع، وذكر مضجعا توفته واستهوته حمزة. يبقى الإمام حمزة يقرأ إيه توفيه رسلنا استهويه الشياطين خلاص، والباقون توفته وإيه واستهوته. نعم وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة منسلة. التوجيه يعني ميسور ان شاء الله. قال العلماء التذكير التذكير لان تأنيث الجماعة غير ايه غير حقيقي، كما قال تعالى وقال نسوة وقال نسوة، سياق الكلام نقول ايه وقالت نسوة. يبقى هنا الايه الكلام اللي قال الايه غير ايه التأنيث غير ايه غير حقيقي، كما قال تعالى وقال نسوة في المدينة. طب التأنيث على تأنيث لفظ الايه لفظ الجماعة، كما قال عز وجل قالت الملائكة قالت الملائكة قالت الأعراب قالت الأعراب، يعني المفروض نقول ايه قال الأعراب قالت الايه قالت الأعراب. وهذا التوجيه مختصر من كلام الإمام المهدوي. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.